غيران من شرب الإنسان. الإنسان يطلق على إيش؟ الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الحر والعبد. بأس كلمة لا يريان يعترض على الإنسان من الشرب قائما، بأس. هذه تطلع كده صافية مرة واحدة 100% ولا فيها إشعار بشيء؟ شو يقول يا جماعة؟ فيها إشعار بشيء، كأن هناك من يرى فيه بأس، كأن غاية ما فيه السلام من البأس. إذا لا يمكن إنسان أن يقول بأن أم المؤمنين عائشة وسعد بن أبي وقاص كانوا يراقبون أو يفضلون الشرب قائمة، لا أبدا، لا يحبون الشرب قائمة، ولكن أقصى ما عندهما رفع البأس. رفع ليش؟ رفع البأس عمن يشرب قائمة. أبو مالك ليش جبلنا هذا؟ مدام جاء عن عمر وعلي وعثمان أنهم كانوا بالفعل يشربون قياما، كأنه يقول خلي بالك شرب هؤلاء قياما أقصى ما فيه، ده يدل على الجواز. والتحقيق أن أم المؤمنين وسعد ما كان يرون بهذا بأس. إذن هناك شيء دون البأس عند أم المؤمنين عائشة وعند سعد بن أبي وقاص. وبعضهم يذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له أناس يمنعون الشرب قائما، فقال أو فعلوا ذلك وأخذوا الماء وشرب قائما، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما. يبقى هؤلاء الخلفاء نحمل فعلهم على السنة والاستحباب والأصل ولا على الجواز؟ إنما هو على الجواز. وكون الصديق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لعن صورة واحدة اللي بلغتنا وهي شربه من زمزم في حجة الوداع، وما عدا ذلك لم يبلغنا أنه قام وشرب وهو قائم.